إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قام بها الأرض والأرض، شهادة ندخلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال في النار. وبعد أحدث الأكابر فطلتم جميعا وطاب مشاكم وتجولتم إلى الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السيئة العلى أن يوفقني وإياكم للعقيدة الصحيحة والقول الجيد والعمل الصالح المتقبل، انه ولي ذلك والقادر عليه. نساله جل في علاه ان يرزقنا غيثا جديدا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اشقاء الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اشقاء الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اشقاء الغيث، اللهم ارزقنا غيثا نافعا هنيئا مليئا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل. امين. ايها الاكابر، دائما في سياق الوحي المبارك وقوفا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء اثقل في الميزان يوم القيامه من خلق الحمام، واسرادات وقوفا عند كلمه مباركه قال الشمس رحمه الله تعالى: فانما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. ايها الاكابر، نرى في وقتنا من اعظم الصلاه التي تؤدي الى نفره بعضنا عن بعض، والتي تؤدي الى تشتت الامه، والتي تؤدي الى تهاجم وتهاجم بناء هذه الامه الكلمه. اي والله، فالنفوس تنفر عن مكذبات، واذا شاعت هذه الامه بين الراعي والرعيه وبين الرعيه لحد ذاتها فان نفره عجيبه ستقع في الامه، واذا فسادت عليها سيكون في هذه الامه افضل. عباد الله، لأجل هذا أردنا إن شاء الله تعالى أن نتحدث في هذه الأمة وفيما بعدها بإذن الله تبارك وتعالى عن خلق إنساني رفيع، عن أدب عالم راق بفضل الله عز وجل. إنه خلق الصدق وما أدراك ما الصدق، إنه خلق الصدق وما أدراك ما الصدق. الصدق أن تتحدث وأن تخبر بما يواجه الواقع، فإذا تحدثت بما يواجهه وأخبرت بما يواجهه فذاك هو الكلم أيها الناس. وقد سمه الناس قديما وحديثا، وقد سمى الكلم العقلاء الأجمعون، وتمسك شريعته واقتراضاته ايها الاخوه حديثنا ان شاء الله تعالى اذا عن الصدق واعطوا الدين خلقا فاعلموا القلوب والاسماع يا عبد الله معشر الخلق هل يمكنكم ان تتصوروا امنا تكون لها قائمه تكون لها نظره يكون لها كاشف تكون لها ثقافه تكون لها معاملات انسانيه تكون لها ردود اجتماعيه قائمه على قدر المساق وهي قمه مشاعرها الكبيره لا يمكن ان تتصور هذا على قدر نفسك مثلهم ثقه نفسك مثلهم لا تقوم الا على حرف الكلمه لا تقوم الا على الصدق ايها الناس أمة يشيع فيها الكذب، أمة يتلاشى فيها خلق السلطة، أمة إلى ضياع، أمة إلى ضياع وإلى فساد وإلى تشتت وإلى تشتت، عباد الله أرجو إن شاء الله تعالى إذا أن نتحدث ابتداء هذه الخطبة بحول تبارك وتعالى وقوته عن خلق السلطة ومن أعظم هذا الرجل الذي يصدق والذي يصدق كثيرا يسمى صديقا والذي يستنشق الاخبار ايضا يسمى صديقا قال شيخ الاسلام رحمه الله والصديق هو الكاذب في نفسه وهو الكاذب في نفسه وقد كان ابو بكر رضي الله عنه قد جمع الامرين معا كان كاذبا في نفسه لا يعرف نفسه وكان كاذبا في تصديقه لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم فعرف بالتصديق ونقب بالتصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى معاشر الاخوه ربنا تبارك وتعالى امر في وحده التنزيل بهذا الخلق الرفيع بعد ان بين سبحانه وتعالى انه اصدق قائله قال جل وعلا ومن اصدق من الله قيلا وقال سبحانه ومن اصدق من الله حديثا فلا احد اصدق من الله جل وعلا قيلا وحديثا وكلاما تبارك وتعالى ثم امر عباده كما ذكر بالصدق فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين وكونوا مع صادقين قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وارضاهما امر الله عز وجل بتقواه ثم امر ان تكون مع الصادقين وهم نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهما طبعا في زمانه الصديقون على الحقيقه هم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهما لكننا نقول ان العباره تحتمل اكثر من هذا وهي اوسع من هذا فكل من اثر الصدق وكل من ابتعد عن الابتعاد عن الحجر فهو من الصديقين باذن الله رب العالمين جعلنا الله واياكم من الصادقين ممن لا يهمون لا بقليل ولا بكثير اذا هو دين ذلك والقادر عليه اذا قال ربنا عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال سبحانه يوم لا ينفع الصادقين صدقهم فأمر الله عز وجل بالصدق وبين أنه ينفع الصدق يوم القيامة دون ما سوى غير الصدق ليس بنافع بل الذي ينفعك بين يدي الله تبارك وتعالى هو الصدق لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وأمر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بالصدق من أهمها وأشهرها ما زال في الصحيحين من حديث عبد الملك بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الله يصدق ويتقى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق فما أجمل وما أحرص أن تكتب عند الله عز وجل بالصديقين ولا يزال الله يصدق ويتقى الصدق مهما كان المقام مهما كانت الظروف يحلف على الصدق حتى يكتب عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان هو فإن كان يهتدي إلى الفجور وإن خذوا إلى النار ولا يزال الله يكذب ويتحقق الكذب حتى يكتب عند الله كذابا حتى يكتب عند الله كذابا. وما أشأم أن تكتب عند الله عز وجل في الكذابين ومع الكذابين عياذا بالله تبارك وتعالى في سوء بعد الخير. وتقصة في أبي الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل الإسلام قبل الإسلام إذا كانت في قصته مع هرقل عظيم الروم فقد سأله هرقل جملة من الأسئلة منها أنه قال بماذا يقول هذا الرجل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام فقال يأمرنا أن نعبد الله وأن لا نشرك به شيئا وأن ندعو كما يعبد آباؤنا وأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة. هذه الأمور العظيمة التي أمر بها الله وأمر بها رسول الله صلى وسلم عليه طوال إيمانه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كان يحث الناس على الصدق حياة الناس لا تكون من غير صدق تتلذذ تتحضر تتهجر تتهجر إذا ذهب شرف الكلمة كما أسألنا حالا يقول الله. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن أتدعون بما بدأ اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن بما بدأ قال فذهب فقال اصدقوا إلى حديث اصدقوا إلى حديثكم اضمنوا في سبب أن تنفسكم أضمن لكم الجنة فبدا بها صلى الله عليه وسلم اصدقوا إلى حديثكم فإذا حدثت بالصدق وكنت حريصا على أن تلاحظ به ولا تنقص فيما تؤدب به فيما تؤدب به فيما تؤدب به مهما ظهر لك من بعد الشيء ان تكون حريصا دائما وابدا عن الكلمه فابشر فانك في قليل من الجنه باذن الله تبارك وتعالى. اقبلوا بجده انفسكم اضمن لكم الجنه اصدقوا اذا حدثتم بهذا بدا صلوات الله وسلامه عليه. ايها الاخوه الاحاديث في هذا الشيء كثيره سيأتي بعضها ان شاء الله تعالى فيما يلحق من هذه الكلمات بحوله تعالى وقوته ثم أقلوا من أعظم الكلمات التي وردت عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كلمة قال عن نصيب أمة أكبر أبو بكر عبد الله بن الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم تولى الخلافة بعد ما كانت صلى الله عليه وسلم لو تأخذ المنبر فقال فحمد الله واثنى عليه فيما هو اهله ثم قال يا ايها الناس ولويت عليكم ولست بخيركم فان رايتم خيرا فاعينوني واضرا الله عليكم سوءا فقوموني الصدق امانه والولد خيرا. بدا بالصدق وبالكذب الصدق امانه والحكم خيانه. امر الامه بهذه الكلمه العظيمه امر الامه بالصدق فاذا شاء الصدق بين الناس واذا شاء الصدق بين الرعيه واذا كان هنالك صدق بين الراعي والرعيه بين الكلمه والقاعده فالاجحيم ايها الناس لصلاح هذه الامه باذن الله تبارك وتعالى. والعجز الصدق امانه والكذب خيانه من اي مطلب من اي جهه صدر فانه خيانه عياذا بالله تبارك وتعالى من الكذب ومن الخيانه ومن سوء ومن سوء الاخلاق انه خير مسؤول ايها الاخوه. ثبت ان الحسن البصري رحمه الله تعالى قال احب امتي الى الله كلمه الاسلام وابغض امتي الى الله كلمه الكذب. فالله عز وجل يحب الشرك والله تبارك وتعالى لا يعرف الكذب فعلينا ان نأتي محارم الله وان نترك مشاكله ومن تحرمه جل في علاه. هكذا يفكر العبد المؤمن والقضيه في غايه الاهميه مع ثم يحلق الى يتذكر حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات. بعد الغزوه اعطاه صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم، فقال يا رسول الله والله ما لي هذا السبب، انما السبب ليأتيني اهل ها هنا واشار الى الحلف. فقال عليه الصلاه والسلام ان يصبح كذاها يصبح، وقد وقع عليه ما ذكره هو النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه اخرى دخل ساحه الوغى فقاتل في سبيل الله جل في علاه، فوجد مجددا واسلام ها هنا حيث اشار لم يجاوب سليما واحدا مما اشار اليه. ان يصدق الله يصدقه، فهذا يدل على ان الصدق اوسع من مجرد كلمه هو الواقع، الصدق اوسع. ولذلك ذكر العلماء ان ابواب الصدق سته، ان ابواب الصدق سته. الباب الاول الصدق من قول، ان تتكلم بكلام تتحرى ان يكون موافقا للواقع، ان لا يحيد عن الواقع حيث يكون هناك، وهذا اشهر ابواب الصور. الصور الثانيه او الدور الثاني او الباب الثاني من ابواب الصدق النيه، صدق النيه ان تنوي النيه طيبه وان تريد بامانك وجه الله، أن تريد وجه الله سبحانه، أن تصلي لله، أن تصوم لله، أن تتصدق لله، أن تعمل الخير لله، أن تأتي أبواب الرزق لله، أن تكون المنكرات لا خوف من العقاب ولا خوف من الأمراض والعياذ بالله، أن تكونها لله جل في علاه. فهذا صدق النية. فإذا فعلت شيئا مما يرضي به وجه الله عز وجل فعلته لله، والله أعلم بقصدك، والله أعلم بإرادتك، والله أعلم بنيتك، كل نية كالجميل والعوذ بالله. إذا صدق النية وصدق القصد والإرادة هذا باب عظيم أيضا من أبواب الصدق. فالله أمر بصدق النية، الله أمر بصدق الإرادة. إياك أن تنحرف نيتك أن تترك الدنيا في عمل الآخرة. النوع الثالث هو الباب الثالث من أبواب الصدق صدق العزم، صدق العزم. وقد سمعت معنا قول النبي عليه الصلاه والسلام ان تصدق الله يصدق. فالعبد احيانا يقول في نفسه لئن رزقني الله عز وجل مالا لاتصدقن بكذا وكذا، لاعينن فلانا وفلانا، لاسالن كذا وكذا من افعال العلم. قد يقول لئن رزقني الله عز وجل ذريه لاربينها على طاعه، لأحب بفضلها كلام الله عز وجل، لأحملنها معايا في الإقامة على شرع الله تبارك وتعالى، لئن رزقني الله تبارك وتعالى مسؤولية لأكون معايا لأنفذ الظلم إلى أكثر. وهذا عزم صحيح، لكن مع الأيام على صدق إن شاء الله عز وجل قد يكون صادقا في عزمه، لكن يأتي الباب الذي بعد هذا. فصدق العزم امر طيب لكنه اخف عنا مما بعد، وهو الوفاء بذلك العزم. عزمت توفيت تعزم بقلبك هذا امر طيب وصدق ان شاء الله، لكن لا بد ان تجزي بعهدك وبعزمك، فان الشهوات اذا وصلت بلدك كنت عزم على الخير لكنك وصلت بلدك فاحببت تأثير الشهوات لكل جهه. وجاءك الشيطان الرجيم، والله عز وجل قال الشيطان يعيدكم الفقر ويقومكم بالفحشاء، والله يعيدكم الكرم كبير وفضلا، والله واسع عليم. يأتيك الشيطان الرجيم وتأتيك الشياطين في نفسي وجهك وتأتيك الشهوات وتحتك بك ويحيط بك من كل جانب، فلعلك تكذب فيما كنت قد عزمت عليه. صدق عزمك ان تفعل ما كنت عازما عليه قبل ان ترضى، قبل ان ترضى ما ذكرته قبله، وكنت ان شاء الله تعالى فيه صادقا، لكن لابد ان تصدق في تصديق هذا العزم وفي الوفاء لعهدك ووعدك باذن الله تبارك وتعالى. اعظم واجل الصور في هذا الباب قصه مباركه لانس بن النضر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وتعلمون ان انس كان قد تحدث عن رجل بدر دون علم حينه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى قليلا وسيقاتل عدوا فتخلف ولم يعتب عليه الصلاة والسلام على هؤلاء المتخلفين لأنه لم يأمره بالخروج. جاء دائما صلى الله عليه وسلم المهم لما رجع عليه الصلاة والسلام وقعت نفسه ما وقعت قال أول وجه للنبي صلى الله عليه وسلم أتحدث عنه والله لا يريد شيء النبي عليه الصلاة والسلام مشهد آخر لا يرين الله منه ما أطلع وإن شاء الله يكون في المستوى فكتم هكذا ومعنى هكذا وعلم هكذا رضي الله عنه وأرضاه. في سنة القادمة كان نفسه يدخل فخرج رضي الله عنه مذيعا دون تردد فرآه سهل بن معاذ فقال إلى أين يا أنس؟ قال واه لي الجنة إني أجد ريح الجنة بدون دخول. فخرج رضي الله عنه فقاتل يزيد السنة حتى قلت فأتوه فلم يأتوه أكثر من 30 ضربة ورمية وطعنة ضربات كثيرة حتى إنه لم يرى ما عرف الا اخته صدق الله صدقه ان صدق في عزك ما عرف الا اخته في ماذا في لفظ بزياده وفي لفظ ببنانه في طرف اسبوعين عرفت اخته فزهر رضي الله عنه. قال العلماء في هذا نزل قول الله تبارك وتعالى من الجنه الرجال صدقوا بالاسلام صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ويصطبع ولا بدل كثيرا المجد في الاولى ان يجعلنا واياكم في هذه الجنه التي صدقوا ما عهد الله عليه. اذا صدق العزم والمتقدم ايها الناس الباب الثالث هو صدق العمل ان تصدق في اعمالك فلربما رايت قائما على المنبر اتحدث بالاداء والاحاديث وأبصر من الحق وأجهر من الحق فلنبذلني من الصادقين من الأتقياء والله عز وجل أعلم بنية والله تعالى أعلم هل أنا صادق في عمل أم لا. أسأله جل وعلا أن لا يخذلني أسأله تبارك وتعالى صدق النية وصدق العزم وصدق العمل إنه هو المدرك والقادر عليه. لعل أكثر الرجل تغره خشية في صلاته وقلبه تائه هنا وهناك في الاسواق وفي المدارس في الاشغال وفي الدنيا الباديه اين صدق العمل في هذا العمل. لعل عند الرجل يخرج من جيبه اموالا كثيره فيعطيها الصحيح ويعطيها الساخر فتظنه كالصادقين والله اعلم به الجنه. الذي تصدق في هذا العمل صدق العمل من اعظم صور وابواب الصدق حفظكم الله عباد الله. اخر هذه الابواب صدق التبجح صدق ابواب الدين من توكل ورغبه ورهبه وخوفه ورجاءه ونحو ذلك. الشاهد ان الصدق باب وجه جدا وصوره عده كما سمعتم. نسال الله جل وعلا ان ينصرنا الصدق في جميع صوره ان يجنبنا الكذب والكيد في جميع صوره انه خير مسرور. اقول الذي سمعتم والحمد لله رب العالمين في الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أحبتي الأكارم فإن الحديث عن الصدق حديث طيب شيء جيد وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله تعالى عن فضائل الصدق حتى نتخلى عن فوائد الصدق في الدنيا والآخرة وأنه نجاة للعزة في دنيا نجاة للعزة في أخرى فإن كثير منا قد يظن أن نجاته في مواطن محدودة أن نجاته في الكذب في المراوغة في تحديد الجريات الواقع والعزة هو الصحيح. سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله تعالى عن فوائد الصدق عن فوائد الصدق في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. سيأتي مزيد حديث بحول الله تعالى وقوته عن وسائل الموصلة إلى الصدق فإن كثيرا منها يحب الصدق لكنه يجب أن يكذب بين الفريق والأخرى أن كثيره أو كفر فيحزن ويريد أشياء ووسائل عملية يتشبث بها وبما يتمسك حتى يكون إن شاء الله تعالى على الصالحين كل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى على الخطبة القادمة بحول تبارك وتعالى وقوته لكنني أقصى شيئا ذكره العلماء رحمه الله تعالى من دواء يعني أشياء تنفعك أحيانا دون تريد منك إلى أن تكون الصالحين وأنت تخلص منها أمور ثلاثة الأمر الأول طبعا هو الدين إذا كنت متدينا تحب الله تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ القرآن وتقرأ السنة تقرأ ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الأصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وما كان عليه الصالحون فإنك تجد نفسك قادمة أو مقبلة دون تريد تحب الشرك والصالحين وتكره الكذب والتوحيد التدين يدفعك الى امر ثاني من دواعي الخلق العقل السليم وحاشا للعقل السليم ان يخالف الطبع الحقيقي لا يختلف طبعا قلت العقل السليم فالعقل السليم يحب الخلق ويكره الشر يحب الخلق ويكره الباطل يحب الصرف ويكره الكذب وهكذا فصاحب العقل السليم ويوجد المسلم تجده يوجد الكذب والكذب ويحب الصدق والصدق وكبدانسان مسلم عن الغرب فتبقى الغربيون بنبيه بسبب الصدق ببعده كل البعد والكذب الامر الثاني في الجوارح الصدق المواهب والشهادة فإن أهل الجاهلية كما سمعت مثلا في أصل السجان لم يكونوا يحبون الكذب مع الجاهلية مع الجاهلية أو ثاني أخرى مع ذلك كانوا لا يحبون الكذب والكذب أبو سفيان حينما سأله بعض تلك الأسئلة المحبوبة في الحقيقة تعد عن واقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أو هؤلاء الذين خلفوا قال لولا اني خشيت ان تكتب علي كذبه لكذبت كما حدث في بعد وهو عن الشرك وهو ثم تاب والاه وحسن اسلامه رضي الله تعالى عنه وارضاه المهم المرونه المحرمه كما قال بعض الصحابه في النبي صلى الله عليه وسلم ارايت الكذبه ارايت او قال ارايت الذنوب نزلت يعني خفه وحقاره رأيت الذنوب نزالة فتركت غضبوها فاستحالت بها بيها يعني أول ما تركت روح الذنوب لأنني رأيت فيها التسول والسقوط والنزالة والحسنة وعدم النور ثم بعد ذلك تعلم الدين وأعطى الدين يدعو إلى هذا فاستحالت يا نزالة وتعافى عن الله عز وجل بالتحدي بتلك الأحلام وتلك الآداب وتلك المواهب فالله الله في صفات المروءة وصفات الشهامة وصفات الرجولة وإياك وإياك من خوارج المروءة عباد الله قلت للحديث إن شاء الله تعالى تجد مهمة وفقت له وإياكم في علم الناس والعمل الصالح إن هو لي ولا يكرم القادر عليه وفقت له في سنة التقوى لكن أن دخلوا من ذكرها أنت الولي والمولى اللهم إنا نعوذ بك من شر الأداء ومن درك الأسرى ومن شر القضاء ومن شر الأعداء نسألك تبارك وتعالى قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت مغفرة ورضوان نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخير كله وأن يجلب الشر كله إنه خير مقصود نسأله سبحانه أن يشفي الله ورضا رسوله أن يرحم موتانا والمسلمين أن ينفذ الكرب عن المعذورين أن ينفذ الهموم عن المعذورين إنه خير مقصود نسأله تبارك وتعالى أن يجعل خير من ذلك بلد الآن مطمئنا وشاكرا في أحوال وسوي في غير ظلمة قاتمة في بلاد المسلمين على بصفة خاصة وكلكم يعرف يعرف ويعلم هذه الأوضاع التي أحاطت وهذا السوء الذي أحاط ببلاد الجميلة من كل جانب وجب علينا أن نتضرع إلى الله ربنا آناء الليل وأطراف النهار، أن يجزئ عنا هذه الإيمان، أن يجزئ الإيمان فينا، أن يقتل أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الله. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المسألة القائمة وسائر بلاد المسلمين، أن ينصر المستضعفين من المسلمين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، أن يولي علينا خيارنا، لا أن يولي علينا شرارنا، إنه خير مسؤول، اللهم أجر المسلمين حسنة في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار، نسأل الله تبارك وتعالى توفيقه السداد والوكالة والرشاد، إنه خير مسؤول، سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارحم ارباعنا الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي الكريم عليهم افضل الصلاه والسلام. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.